لكن ملا الشهماء المليئة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته وأظن زينب لأن ابنا لها قد حضره الموت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها معزية لها قائلا إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فالقصدي والتحتسبي فإذا أقمنا من كان على وشك الإصابة بحبيبه ووليه أقام من أصيب كانت هذه فيها التعليم الله يجب الوصيمة علينا ما يغني عنها من السنة الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد عليه الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهيأ لنا هذه الفرصة الطيبة في اللقاء بإذن الله تعالى وبارك لنا في عمره ومده بقوته وصحة وعافية ونشكر الله خيرا جزاه الله خيرا على تنفيذ هذه الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في يوم القيامة. هنا سؤال يقول هل وسائل الدعوة إلى الله تعالى توفيقية أم أنها اجتهادية؟ بمعنى أننا هل يجوز لنا مثلا أن نتخذ كرة القدم وسيلة وطريقة لجمع الشباب للاستقرار بالدعوة إلى الله تعالى؟ وكذلك مثلا أن نقيم موائد لطعامه وتقديم الشاي له بغرض استقراره وما إلى ذلك من الأمثلة. الجواب لا نرى هذه الوسائل أنه يجوز اتخاذها وسائل دعوة ذلك لأن بعضها للأقل هي من الملاهي والملاهي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في سننه الكبرى وغيره في غيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو يمحو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لزوجته ومداعبته لفرسه ورمه لخوفه والسباحة. هذه أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستثناة من الباطل مستثناة من الملاهي الباطلة كل لهو يجهو به ابن آدم فهو باطل إلا هذه الأمور الأربعة. فإذا جئنا إلى بعض الملاهي التي جدت في هذا العصر من ذلك مثلا كرة السلة كما جاء في السؤال ونحوها كرة السلة والطاولة وإلى آخره فحسبنا أن نصور تعاطيها بقصد هو قصد شرعي فهو تقوية البدن يسمى اتخاذ ذلك وسيلة للدعوة، فهذه أولا طريقة أجنبية عن الإسلام، فقد مضى على المسلمين هذه القرون الطويلة ولا يعرف فيهم أنهم اتخذوا اللهو ولو جعلناه لهوا مباحا سبيلا في سبيل الدعوة. ونحن نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك أمور تسمى شرعا من باب سد ذريعة، وليس المنع عن هذه الأمور لذاتها، وإنما لأنه يخشى منها أن تؤدي إلى ما هو مخالف للشرع، سواء كانت المخالفة من باب الكراهة أو من باب الحرمة. وأجل أن هذا الذي يشير إليه أن الشرع يمنع من بعض الوسائل ولو أنها كانت في مرتبة الإباحة، إذا كان يخشى أن تؤدي إلى ما هو داخل في دار الكراهة، فأني ألمس أن هذا قد وقع في زمننا هذا، حينما اتخذ بعضهم بعض المباهي وسيلة زعموا لتقريب الناس إلى الدعوة. فكلكم يعلم أنه كان إلى عهد قريب بعض الصوفية يتخذون الأغاني والعزف على بعض الآلات الموسيقية سببا لجذب ضيوف إلى صوفيتهم، وجرت ردود كثيرة بين أهل العلم وبين أهل التصوف في تحريم آلات المباهي والطرب أو إباحتها، فأهل الفقه والعلم لا شك أنهم كانوا مع ما يقتضيه نص الكتاب والسنة من تحريم المباهي، بينما اتخذت الصوفية جانبا آخر وذهبوا فيه إلى إباحة المباهي حتى الضرب على الجرس والطبل ونحو ذلك. هذا معروف عن الصوفية قديما، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر بما هو معروف لديكم أنه منكر. وكان من فضل الدعوة السلفية في كل البلاد الإسلامية تقريبا أن تنبه جماهير الناس لبطلان دعوة المتخوفة في إباحة هذه الآلات، فنشأ جيل تركوا مسلكا وسطا بين أولئك وهؤلاء، فأوجدوا أناشيدا سموها بأناشيد إسلامية، وأقاموها مقام الأناشيد الصوفية التي كان يختلف معها أحيانا شيء من تلك الآلات المحرمة، ومضوا على ذلك بضع سنين وهم يلحنون أناشيدهم المسماة بأناشيد إسلامية على فلاحين الأغاني الصوفية، وهم في الوقت نفسه على فلاحين الأغاني المدنية التي يتغنى بها كثير من كفار المغنيين المعذرين بغنائهم لغنائهم بل والمتخذين ذلك مهنة لهم. ثم لم يمض وقت طويل حتى انضم إلى هذه الأناشيد التي يسمونها